السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مر بنا من الآثار ما يتعلق بالوصية. هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذلك لأن الرافضة يدعون أن عليا هو الوصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى له بالخلافة، وأنه أكد على أصحابه أن يستخلفوه وأن يجعلوه إمامهم. فمر بنا أنه صلى الله عليه وسلم إنما أوصى بكتاب الله، وأن الوصية التي كتبت علينا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، المراد بذلك الوصية في المال. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا متاعا إلا سلاحه وأرضا جعلها صدقة. إذن فهو ما أوصى بمال. وقد ادعى الرافضة أنه أوصى لعلي وأنه كتب له. مرت من الآثار في أن علي رضي الله عنه سألوه مرارا: هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل أوصى لكم بشيء لم يوص به إلى غيركم؟ فأنكر ذلك، إلا أنه ذكر أنه كتب له صحيفة وكان يجعلها في قراب سيفه، وذكر ما في هذه الصحيفة: فيها أسنان الإبل، يعني العقل الذي هو الديات، وفيها شيء من العلوم مثل قوله: المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومثل قوله: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومثل قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح من عوى محدثا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، ونحو ذلك. هذا هو الذي ذكر في هذه الصحيفة التي كتبها له النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيها أن الولاية بعده لعلي، ولا أنه هو الوصي، ولا أنه الخليفة بعده، ولم يشر له إلى شيء من ذلك. هذا هو الصحيح. أما عند الرافضة فإنهم يدعون أنه هو الوصي، يدعون الوصاية له. ومن شعر بعضهم قوله: أحب محمدا حبا شديدا، وعمارا وحمزة والوصية. يريد بالوصي علي. هذا ليس بثابت، ولم يذكر أنه أوصى له. وأكثر ما يتعلقون به حديث الغدير، حديث غديركم. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من مكة ووصل إلى ذلك المكان الذي هو خم بين مكة والمدينة، خطبهم وأخبر بأنه رسول يوشك أن يأتيه رسول ربه فيجيبه، وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا هو حديث زيد بن أرقم الذي في صحيح قسم غيره، لم يذكر إلا أنه أوصى بأهل بيته. وسئل زيد من أهل بيته، أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته هم الذين حرموا الزكاة بعده، أي أقاربه من بني هاشم، من بني هاشم الذين هم أعمامه وأبناء أعمامه وأعمام آبائه وبنوهم، فهؤلاء هم الذين أوصى بهم بقوله أذكركم الله في أهل بيتي. يدخل فيهم بلا شك علي والعباس وآل جعفر وذرية من أسلم من بني هاشم، يدخلون فيهم، ولا وهو ما أوصى إلا بالرفق بهم وبالإحسان إليهم. ولا شك أيضا أنه يدخل فيهم زوجاته، فإنهن أمهات المؤمنين، فهن من أهل البيت. وقد ذكر أو ذهب الرافضة إلى أن أهل البيت خاص بعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهما، هؤلاء عندهم أهل البيت، فلا يدخل في أهل البيت بقية أولاد علي مع كثرتهم، لأنهم ليسوا من أهل، ليسوا من ذرية فاطمة، ولم يدخلوا فيها في أهل البيت أم كلثوم بنت فاطمة، لأنه تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يجعلوها من أهل البيت. لماذا؟ لأنها تزوجت علي عمر، وعمر عندهم ضال مضل، وقصروا أهل البيت على علي وذريته، أي من الحسن والحسين، وأخرجوا العباس وذريته مع أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه عم الرجل صلو أبيه، وأخرجوا أبناء جعفر من أهل البيت، وكذلك بقية بني هاشم. وهم يستدلون أيضا بقول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فيقولون إن الآية خاصة بعلي وفاطمة وابنيهما، مع أن سياق الآية في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: وقرن في بيوتكن، الخطاب لأمهات المؤمنين، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، كل هذا خطاب لهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ها هنا ذكر الضمير بقوله عنكم. لماذا؟ لأنه أدخل فيهم صاحب البيت وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل في جملتهم غلب الذكر، فقيل عنكم ويطهركم، ثم قال بعد ذلك: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. فهؤلاء هم أهل البيت، النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ولا شك أيضا أنه تدخل فيه بناته، بناته كزوجتي عثمان وزوجة أبي العاص بن الربيع وفاطمة، فله أربع بنات، ولا بد أيضا أن لهن أولاد، ولكن الرافضة لم يبخلوا شيئا أحدا من بناته إلا فاطمة. فالحاصل أن هذه هي التي أوصى بها: أذكركم الله في أهل بيتي. وقد اهتم الرافضة بهذا الحديث الذي يسمونه حديث الغار حديث الغدير، وصاروا يلصقون به ويزيدون فيه إلى أن ألفوا فيه مؤلفات، ألفوا فيه كتب في حديث الغدير، أن الغدير اليوم 26 أو نحوه من شهر ذي الحجة، وأن الرسول قال فيه: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه عاد من عاداه، ونحو ذلك من الزيادات التي ما ثبتت. وقد جمعوا فيه أشياء كثيرة، وصاروا إذا جاء هذا اليوم يجعلونه عيدا لهم، لأنه اليوم الذي وصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي في زعمهم، فهو عندهم عيد من الأعياد يحترمونه ويعظمونه، ولا يزالون كذلك إلى هذه السنين يحترمون ذكرى الغدير، ذكرى غديرهم. والحاصل أننا نقول: أين الوصية؟ لم تثبت هذه الكتب المؤلفة في سنته صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيها شيء من هذا، بل إنما قال: أذكركم الله في أهل بيتي، وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. في بعض الروايات: كتاب الله وعترتي. مروية هذه من طرق، ولكن يظهر أنها ضعيفة ولو صححها بعض العلماء، وذلك لأن الوصية واحدة، وهو إنما أوصى بكتاب الله كما ذكر ذلك علي وغيره، أوصى بكتاب الله، أوصى بالكتاب وبالسنة، فقال: كتاب الله وسنتي. وإذا قيل إنه أوصى بعترته فالمراد أوصى بالإحسان إليهم، ويراد بهم أهل بيته، ومنهم زوجاته أمهات المؤمنين. وبكل حال، هذا هو الذي حفظ عنه. ولما قيل لعائشة رضي الله عنها إنه أوصى إلى علي، أنكرت ذلك وقالت: متى أوصى؟ لقد مات بين حاقنتي وذاقنتي، لقد مات وهي محتضنة له، فما شعرت إلا وقد خرجت روحه الشريفة، فمتى أوصى؟ ثم يدعون أيضا أن عمر رضي الله عنه هو الذي كره الوصية، وذلك لأنه لما كان في مرضه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وكان متعبا، فقال عمر: إنه متعب وإن عندنا كتاب الله، فلم يكتب لهم، وأوصاهم وقال: أوصيكم بثلاث: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. وفي حديث آخر أنه قال: أوصيكم بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوهد بما كنت أجيزهم. وسكت عن الثالثة أو نسيها الراوي، ولعلها وصيته بالصلاة أو بما ملكت أيمانهم، فهذا هو الذي حفظ أنه أوصى به. فأين الوصية التي كتمها الصحابة بزعم الرافضة يدعون أنه أوصى إليهم وأنهم كتموا؟ كتموا الوصية التي هي الخلافة لعلي، هذا هو معتقدهم. مرت بنا أحاديث أنه يخرج قوم يسمون بالرافضة، فإذا لقيتموهم فاحذروهم أو نحو ذلك، ولكن الأحاديث التي فيها ذكر الرافضة ضعيفة الأسانيد، كما أشار إلى ذلك المعلق، أسانيدها ضعيفة، ولعلها من كلام بعض المتأخرين، غلط بعض الرواة فجعلوها مرفوعة، جعلها أحاديث مرفوعة، وذلك لأنه لم يعرف اسم الرافضة إلا في القرن الثالث، وذلك لأنه في حدود سنة 25 و100 لما قويت شوكتهم في العراق أثاروا أحد بني علي وهو زيد بن علي بن الحسين، وقالوا له قم واطلب بالخلافة ونحن معك ونحن نبايعك، فحملوه على أنه دعا إلى نفسه بالخلافة، ولما دعا إليها وبايعوه قالوا له لا بد أن تتبرأ من أبي بكر وعمر وتلعنهما، فقال هما صاحب جدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعترف رضي الله عنه بصحبتهما، فقال إذا نرفضك، فقال أنتم الرافضة، وبايعه قوم وتبرأوا من بني أمية وسموا بالزيدية، ولهؤلاء بقية ولهؤلاء بقية. ثم إنه لما اشتهر أنه دعا إلى نفسه أرسل إليه بنو أمية من قاتله فقتل، فكانوا هم الذين خذلوه، هم الذين تسببوا في قتله، كذلك أيضا هم الذين تسببوا في قتل الحسين الذي ينعونه إلى الآن، فإنهم كتبوا له أكثر من 1000 كتاب من العراق، اذهب إلينا، فأتي إلينا في العراق ونحن نبايعك ونحن نرضاك خليفة، فلما جاءهم خذلوه ولم يخرج إليه واحد منهم للقتال معه، وأرسل إليه ابن زياد 2000 وليس معه إلا 40 رجلا فقاتلوه حتى قتل. أين أنتم يا شيعته الذين دعوتموه أكثر من 1000 كتاب؟ لماذا لم تنصروه؟ لماذا خذلتموه؟ أنتم الذين خذلتم عليا وذريته وادعيتم أنهم شيعتكم، فأين التشيع له وأين النصرة له وأنتم قد خذلتموه؟ فهذا دليل على أنهم أولى بأن يكونوا هم الذين خذلوا عليا وذريته، وهم يدعون أنهم شيعته وأنصاره وأولياءه وأحبابه. ثم مر بنا من الآثار أنهم كذبة وأنهم يبالغون في الكذب، فهذا الشعبي الإمام الحافظ رحمه الله يقول لو شئت لملأوا لي هذه الدار ذهبا وفضة على أن أكذب لهم، يعني لو كذبت لهم حديثا لملأوا لي هذه الزاوية من الدراهم والدنانير من الذهب والفضة، يقول ولن أكذب. فظهر بذلك أنهم اشتهروا بالكذب، ولأجل ذلك توجد في كتبهم أكاذيب لا تحصى، ملفقة لا زمام لها ولا خطام، مما يدل على أنهم انبنى دينهم على الكذب. كذب صراح لو قرأه القارئ لتعجب كيف يصدقون به وأين عقولهم، أين العقول التي تصدق بتلك الأكاذيب الملفقة التي لا تحصى. وذكر الشعبي أنهم أفسدوا عليه أحاديث علي، هكذا روى عنه عبد الله أنهم أفسدوا أحاديث علي رضي الله عنه، وذلك بأن لفقوا عليه أكاذيب وأضافوا عليها إضافات وزادوا فيها زيادات. وقد روى هذا الأثر أيضا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ذكر أن علي رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة وأفقههم، ولكن علمه وفقهه أفسدته الرافضة بما أضافوا إليه من الإضافات والزيادات. ومنهم رجل يقال له الحارث الأعور، روى مسلم في مقدمة صحيحة عن الشعبي قال حدثني الحارث وكان كذابا. ومنهم جابر الجعفي، ذكر أنه كان يؤمن بأن عليا في السحاب وأنه سوف يرجع قريبا، ترقبوا له بعد سنوات يرجع. وذكر أيضا أن جابر الجعفي هذا يقول أحفظوا عن علي 50,000 حديث. أين جاءت إليك يا جابر الجعفي هذه 50 التي فاتت على الصحابة وفاتت على أصحاب علي وفاتت على تلاميذه الذين هم أوثق الناس به؟ 50,000 حديث لا شك أنها من الأكاذيب، ويفخر بذلك كثير من الرافضة في هذا الزمان، يقولون هذا جابر الجعفي يحفظ 50,000 وهو من شيعتنا. ولذلك لم يروي عنه أهل الصحيحين ولا عن الحارث الأعور وغيرهم ممن اهتموا بأحاديث علي في زعمهم ولفقوا عليه الأكاذيب. وبكل حال فإن الرافضة الذين هذه عقيدتهم مبنية على الكذب لا شك أن أقوالهم بعيدة عن الصواب، ولذلك كانوا أقل الناس عقولا الذين يصدقون بتلك الأكاذيب ويكذبون الأحاديث التي في الصحيحين والتي مروية من طرق صحيحة ثابتة عن أناس موثوقين يردونها، ومع ذلك يصدقون بتلك الأحاديث المكذوبة التي لا تدخل في العقول، دليل على سخافتهم وضعف عقولهم. وقد مر بنا أيضا عن الشعبي وغيره أنه قال ما رأيت أحمق من الرافضة، لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا. يعني هذا أليق بهم، لو كانوا من الطير أسخف الطير وأضعفها الرحم. الرحمة يضرب بها المثل في البلة وفي الحمق، وكذلك أيضا الحمر، الحمير التي تركب والتي هي محرمة الأكل، هي أيضا من الدواب السخيفة. يقول: لو كانوا طيرا لكانوا في أحلام الرحم، ولو كانوا دوابا لكانوا في أحلام الحمير. فهم بهذا أسخف الناس عقولا، ويدل على سخافة عقولهم أنهم يصدقون بهذه الأكاذيب التي لا تدخل في العقول. من سمعت قبل سنتين أو نحوها شريطا لبعضهم لما ذكر فضائل علي، قال: إن الكون كله، الكون كله علويه وسفليه تحت ظهر الخنصر الصغرى من يد الأمير، أمير المؤمنين علي، الكون كله تحت ظهره، تحت ظهور خنصره اليسرى. عجبا لهم. ثم من أكاذيبهم يقولون إنه لما قاتل في خيبر حمل بابا لا يحمله إلا 40، وأنه فعل به وألقى به حتى قتلهم وقاتلهم، لا يحمله إلا 40. يقولون بعد ذلك إنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا به إلى وقد أسره الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، وأنهم ضربوه وقالوا له: إما أن تبايع وإلا قتلناك، أو نحو ذلك. لو كان يحمل ما يحملها 40 لما صعب عليه أن يتفلت من ذلك الأسر. فعرف بذلك سخافة عقولهم وبعدهم عن الصواب. وكذلك أيضا لا يزالون على هذا المعتقد، معتقدهم سيء، وقد ألف العلماء فيهم تأليفا كثيرا وحذروا من أكاذيبهم ومن أقوالهم وعقائدهم. ذكر ذلك مثلا صاحب كتاب الفرق بين الفرق، وصاحب كتاب الملل والنحل للشهرستاني، والملل والنحل لابن حزم، وشيخ الإسلام في رده على ابن المطهر الذي سماه منهاج السنة، وكذلك مختصره الذي هو المنتقى للذهبي، وكذلك أيضا بعض علمائنا في هذه السنين ألفوا في ذلك وبينوا خطرهم وبينوا الآثار التي رويت عن السلف في التحذير منهم والتحذير من عقيدتهم. حتى أن طلحة بن مصرف قال مرة: لولا أني على وضوء لحدثتكم عن أقوال الرافضة. ومعناه أن الكلام فيهم يخاف أنه ينقض الوضوء، يعني من سخافاتهم. وكذلك مما رووه عن مما كذبوه على جعفر الصادق رحمه الله، كذبوا عليه أكاذيب. مما كذبوا عليه أنهم قالوا ويسمون أهل السنة نواصب، قالوا له هل لنا أن نصافح النواصب؟ فقال من صافحهم فلا بد أن يغسل يديه. يعتقدون أن أيدينا نجسة ولو كانت يابسة. وهذا أيضا واقع. ذكر لنا بعض الإخوة أنه رأى جماعة منهم نزلوا في مكة في منزل استأجروه، يقول فكان الملا رئيسهم إذا خرج استقبلناه وصافحناه، فنراه بعد ذلك يرجع ويغسل يديه بعد مصافحتنا، عملا بهذا الأثر الذي ادعوا أنه عن أبي جعفر الصادق. وقد كذبوا على جعفر، وكذبوا عليه أكاذيب لا تحصى. وبكل حال فهذه النقول التي نقلت عنهم تبين أنهم ليس عندهم صدق، كهذا علي رضي الله عنه الذي يدعون أنه هو الإمام يعترف بأنه ليس عنده شيء عهده النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك الصحيفة التي ليس فيها إلا علوم عامة بيّن بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بيعة أبي بكر رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المخزومي المسيبي قال: أخبرنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما، فدخل بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهما السلاح، فجاءهما عمر رضي الله عنه في عصابة من المسلمين فيهم أسيد وسلمة بن سلامة بن قيس، وهما من بني عبد الأشهل، ويقال فيهم ثابت بن قيس بن الشماس أخو بني الحارث بن الخزرج، فأخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره. قال موسى بن عقبة: قال سعد بن إبراهيم قال: حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن كان مع عمر يومئذ، وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير، والله أعلم. قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال: لما اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه فقال: ما لي لا أرى عليا؟ قال: فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به، فقال له: يا علي، قلت ابن عم رسول الله وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه: لا تثريب يا خليفة رسول الله، ابسط يدك. فبسط يده فبايعه. ثم قال أبو بكر: ما لي لا أرى الزبير. قال: فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به، فقال: يا زبير، قلت ابن عم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري رسول الله. فقال الزبير: لا تثريب يا خليفة رسول الله، ابسط يدك. فبسط يده فبايعه. قال: حدثني عبيد الله بن محمد أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي أنبأ أخبرنا الجريري عن أبي نضرة قال: أبطأ علي والزبير عن بيعة أبي بكر، فلقيه أبو بكر فقال: يا علي، أبطأت عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك. ولقي الزبير فقال: يا زبير، أبطأت عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك. قال: حدثني إسماعيل وأبو معمر أخبرنا ابن نمير عن شريك عن العلاء بن عبد الكريم عن تميم بن سلمة قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنه يوم الجمل أو يوم صفين شيئا، فقال له علي رضي الله عنه: وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة. قال: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي أخبرنا أبو معشر البراء قال حدثني صدقة بن طيسلة عن قيس بن عباية قال دخل عبد الله وغفل على علي وعنده جام من خبيص فقال علي رضي الله عنه على هذا الذي تقتل قريش بعضها بعضا. قال حدثني أبو علي الحسن بن حماد سجادة أخبرنا أحد بني علي بن غراب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال أوتي علي رضي الله عنه بقصعة ثريد فقال لأصحابه كلوا فإنما يقاتلكم القوم على هذه. قال حدثني محمد بن مرزوق وجده مهدي بن ميمون قال أخبرنا عثمان بن عثمان الغطفاني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت علي رضي الله عنه سمعت علي وعثمان رضي الله عنهما يستبان سبابا لا أحدث به أحدا أبدا ثم رأيتهما من العشي في ذلك المكان يضحك أحدهما لصاحبه. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال لقد رأيت عليا وعثمان رضي الله عنهما يستبان سبابا ما أخبرت به أحدا بعد. قال حدثني إسماعيل أبو معمر أخبرنا عباد بن العوام عن الجريري عن مضار بن حزن قال قيل لعلي رضي الله عنه ما حملهم على قتل عثمان؟ قال الحسد قول أولاد علي رضي الله عنه. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسباط أخبرنا كثير أبو إسماعيل النواه قال سألت زيد بن علي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال تولهما قال قلت كيف تقول في من تبرأ منهما؟ قال يبرأ منه حتى يتوب. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسباط قال أخبرنا كثير النواه قال سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال تولهما فما كان منهما من إثم فهو في عنقي. قال حدثني أبي قال أخبرنا إسباط عن عمرو بن قيس قال سمعت جعفر بن محمد يقول برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. قال حدثني أبي قال أخبرنا محمد بن فضيل أخبرنا سالم يعني ابن أبي حفصة قال سألت أبا جعفر وجعفر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال يا سالم تولهما وابرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. وقال لي جعفر يا سالم أبو بكر جدي أيسب الرجل جده؟ قال وقال لي لا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في القيامة إن لم أكن أتولهما وأبرأ من عدوهما. قال حدثني أبي وقرأت عليه أخبرنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة أبو سعيد في سنة 79 عن مجالد قال قيل لعامر لم تقع في هذه الشيعة وإنما تعلمت منهم؟ قال من أيهم؟ قالوا من الحارث الأعور وصعصعة بن صوحان ورشيد الهجري. فقال سأحدثكم عن هؤلاء. أما الحارث فإنه كان رجلا حاسبا فتعلمت منه الحساب، وأما صعصعة بن صوحان فكان رجلا خطيبا ما أفتى بفتيا قط، وأما رشيد فإنه كان صاحبا لي. قال هل لك في رشيد؟ وصلينا الغداة وعلي ثيابي فأتيناه فنظر إلي صاحبي وأنكرني، فقال لصاحبي بيدي هكذا وحركها يعني أي شيء ذاك ذا الذي معك؟ قال فأشار بيده وعقد 30 وقال هو على السكينة. قلنا حدثنا رحمك الله. قال أتينا حسين بن علي رضي الله عنه بعدما قتل علي رضي الله عنه فقلنا استأذن لنا على أمير المؤمنين، فقال هو نائم وحسين يعني حسنا. قال فقلنا ما نعني الذي تعني ولكن نعني أمير المؤمنين وسيد المرسلين. قال فقال حسين ذاك قتل. فقلنا إنه والله ما قتل وإنه ليتنفس تنفسا حي ويعرق من الدثار الثقيل. قال أما إذا علمتم فادخلوا عليه فسلموا ولا تهيجوه. قال حدثني أبي وقرأت عليه أخبرنا يحيى بن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال قلت لزياد بن النضر قد كنت من الشيعة فلم تركتهم؟ قال إني رأيتهم يأخذون بأعجاز ليس لها صدور. قال حدثنا يحيى بن أبي ابن أيوب إملاء سنة 300 و200. أخبرنا أبو حفص الأبار قال حدثني شيخ من قريش عن الشعبي قال أرجئ الأمور إلى الله تعالى ولا تكن مرجئا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تكن حروريا، واعلم أن الخير والشر من الله ولا تكن قدريا. قال يحيى بن أيوب فحدثني رجل كان إلى جنب الأبار أن الشعبي قال من قال مع هذا وأحب صلاح بني هاشم ولا تكن شيعيا. قال حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة أخبرنا شريك أو رجل عن شريك شك أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن سالم أن أسقف نجران جاء إلى علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أنشدك كتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك، وكان عمر وأخرجهم من أرضهم، أرجعنا إلى أرضنا. قال لا، إن عمر رضي الله عنه كان رشيد الأمر. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عامر العدني بمكة أبو عبد الله أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي قال أتاني عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرز فقال أين تريد؟ قلت العراق. قال أما إنك إن جئتها ليصيبك بها ذباب السيف. قال قالني علي رضي الله عنه وأيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال أبو الأسود فعجبت منه فقلت رجل محارب يحدث بهذا عن نفسه. قال حدثني أبو هشام محمد بن يزيد العجلي أخبرنا أبو عبد الرحمن النضر بن منصور أبو الجنوب عقبة بن علقمة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة والزبير جاري في الجنة. سمعنا أولا الآثار التي تتعلق ببيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأما الأثر الذي فيه أن علي والزبير امتنعا من البيعة وأخذ سلاحهما حتى دخل عليهما محمد بن سلمة ابن مسلمة وأخذ سيف الزبير ودقه على الحجر حتى كسره، فيظهر أن هذا ليس بثابت، وإذا كان ثابتا فهذا ظن من محمد بن مسلمة أو غيره، والثابت هو الأثر الذي بعده، وهو أن علي رضي الله عنه والزبير لما تأخر عن البيعة لم يكن ذلك حسدا منهما، لم يكن حسدا منهما لأبي بكر ولا استقلالا بأمر الخلافة، وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يطلب الخلافة ولا أرادها لنفسه، ولكن الصحابة هم الذين اختاروه وولوه وقالوا رضينا لديننا رضينا لدنيانا من رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد استخلف أبا بكر في الصلاة لما مرض، أمر أبا بكر أن يصلي فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام، هو الذي يصلي بهم كإمام ثابت، وكانوا يصلون خلفه، ولا شك أن منهم علي والزبير وعثمان وعمر وكلهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، لأن أبا بكر إنما يجتمع معه صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وأما عمر فيجتمع معه في عدي من بني في عدي بن كعب، وعثمان يجتمع معه في عبد مناف، فلا شك أنهم أقرب، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر إماما. لماذا؟ لأنه أولهم إسلاما، فعثمان والزبير وطلحة وسعد ما أسلموا إلا بدعوة أبي بكر، لما أنه أسلم دعاهم فأسلموا بدعوته. وكذلك الكثير من الصحابة، وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه كان حازما وكان عالما وكان عاقلا وكان مع ذلك ثريا ذا ثروة وغنى ومال، فكل ذلك جعل له وقعا في القلوب. فلما أنه دعاهم أسلموا، فلما أسلم رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره ولم يتخلف عنه. ولما مرض صلى الله عليه وسلم استخلفه يصلي بالناس، ولما أمر أو جهز جيش أسامة إلى الشام لم يجعله مع الجيش، ولو كان قد جعل عمر بل أبقاه يصلي بالناس وأمر بأن يجهز الجيش إلى الشام. فذلك دليل على أنه ارتضاه أن يكون إماما لهم في الصلاة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر أول من فطن لذلك، فدخل عليه وهو مسجى فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وخطب الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم الآيات، ومنها قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما قرأها كأنهم لم يسمعوها قبل، فتباكوا بعد ذلك وخشعوا. ولما أنه مضى يوم أو يومان اتفقوا على تقديم أبي بكر في البيعة. ثم إنه لما تأخر علي عن البيعة استدعاه وقال له: نعم، أنت تفتخر بأنك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك ختنه، يعني صهره على ابنته، ولكن ذكرك أن يقال أنا أسلمت قبلك. فلما قاله لم يتوقف علي رضي الله عنه عن البيعة، بل بادر وبايع وقال: أنت أولى بذلك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الزبير هو ابن عم خديجة التي هي أم فاطمة، وأم الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب. فقال له أبو بكر: قلت ابن عمة رسول الله وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أحسدك يا خليفة رسول الله، فبايعه. هذا هو الصحيح، أنه ما بايعاه وأنه لم يتخلف أحد عن البيعة. وقد ظهرت أمارات في أنه صلى الله عليه وسلم أراد تقديم أبي بكر، فإنه خطب في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فطن لذلك أبو بكر وقال: نهديك بأنفسنا وبأموالنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أفهمهم وأفطنهم. ولما قال ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: سدوا كل حوخة في المسجد إلا حوخة أبي بكر. وكانوا بيوتهم ملتصقة بالمسجد، وكل منهم الملتصقين فتح بابا على المسجد يدخل منه ويخرج، فأمر بأن تسد تلك الأبواب التي من بيوتهم على المسجد إلا باب أبي بكر، وذلك لمعرفته بأنه سيكون وليا للأمر ثم يحتاج إلى أن يتكرر دخوله المسجد، فذلك الذي جعله يبقي حوخة أبي بكر. كذلك أيضا الإشارات الكثيرة التي تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه هو الخليفة، منها أن امرأة جاءته وطلبت منه أمرا فقال: أرجعي. فقالت: أرأيت إن رجعت ولم أجدك، كأنها تعني الموت، قال: فأتي أبا بكر. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهو صريح بأنهما يليان الأمر بعده، ورتبهما بدأ بأبي بكر. كذلك أيضا الحديث الصحيح الذي قال فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فسماهم خلفاء راشدين من بعده، فدل على أن كل من تولى بعده يعني خلفه في أول الأمر فهو من خلفائه الراشدين، وغير ذلك من الإشارات التي تدل صراحة على أنه استخلفه ورضي أن يكون وليا للأمر بعده. ومنها أنه لما أراد أن يكتب قال: ادعي لعائشة، ادعي لي أباك وأخاك أكتب لهما كتابا لا يختلف الناس عليهما. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. وبكل حال فالإشارات واضحة لأنه اختاره خليفة قائما بالأمر بعده، والله أعلم. هل جميع الرافضة كفار؟ وهل هناك فرق بين المتعلم والجاهل منهم؟ في هذه الأزمنة ما بقي منهم جاهل، ذلك لأنهم يتمكنون من سماع الإذاعات التي فيها مذهب أهل السنة، ولأنهم أيضا يتمكنون من القراءة لكثرة الكتب التي قرأت وكتبت في سيرة الصحابة، فلما تمكنوا من ذلك وأعرضوا عنه اعتبروا معاندين، ولأنهم يشاهدون أهل السنة ويسمونهم أهل السنة، ويشاهدون أنهم أكثر من الرافضة أكثر عددا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلزوم الجماعة، يعني جماعة المسلمين، واعتبر غيرهم فرقا شاذة. فلذلك نقول إن هؤلاء الذين يصدون عن الحق في هذه الأزمنة يعتبرون معاندين، فليس هناك جهل. الرافضة يكفرون بثلاثة أسباب: الأول طعنهم في القرآن، مشهور ذلك أن الصحابة عندهم حذفوا من القرآن أكثر من الثلثين، وأيضا لا يعتبرون هذا القرآن، يدعون أن عندهم قرآن غير قرآننا، مذكور ذلك في كتبهم. ولو أظهروا القراءة فيه فإنه من باب التقية، والتقية من دينهم. الثاني طعنهم في السنة، الأحاديث الصحيحة لا يعتبرونها، لا يعتبرون بأحاديث البخاري ومسلم، حتى أن بعض العلماء لقي أحدهم فأنكر عليه وقال: كيف تقولون في أذانكم حي على خير العمل، وهذه الزيادة ليست في صحيح البخاري؟ فقال ذلك الرافضي: وهل نحن نعترف ببخاريكم؟ معناه أن البخاري وأحاديثه كلها مكذوبة عندهم. لماذا؟ لأنها من رواية الصحابة الكذابين. عندهم أن الصحابة الخلفاء الثلاثة وأكثر الصحابة كلهم كفرة، فيكفرون الصحابة ولا يروون الأحاديث التي تروى عنهم. السبب الثالث وقوعهم بالشرك، فإنهم يدعون عليا دائما والحسن والحسين وزين العابدين وأئمتهم، إن سمعتهم يدعونهم حتى في المطاف وفي عرفة، ويدعونهم بكل حالات الشدة وفي حالات الرخاء. وكذلك أيضا غلوهم في علي، كما ذكرنا قريبا أنهم يدعون أن الكون كله يتصرف فيه علي بإصبعه الصغيرة، يتصرف في الكون كله، يميت من يشاء ويحيي من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويخسف بمن يشاء وينجي من يشاء بإصبعه، بإشارة من إشارات أصابعه، وذلك بلا شك شرك. فلذلك نقول إن هذه عقيدتهم. وأما عوامهم المقلدة فإننا نلحقهم بسادتهم، لأنهم يقولون: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل.